وبعدين انتقلنا إلى كلام الإمام الجويني، ثم قال رحمه الله: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ووضحنا إخواني أن في يعني خلاف بين جمهور الأصوليين وبين الحنفية في تعريف الأحكام التكليفية. هنا الأحكام التكليفية هنا خمسة، وعند الحنفية سبعة. وضحنا المسألة، وضحنا الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والإمام الجويني قال الأحكام وسبها كده سبعة، دخل التكليفي في الايه في الوضع يا إخواني. وكان آخر كلام كنا بنتكلم فيه يا إخواني عدة أسئلة. طبعا تكلمنا عن الواجب، وتكلمنا عن الحرام، وتكلمنا عن المكروه، وما زلنا مع المباح. طبعا كلام عام، لسه في كلام تفصيلي، لكن خلينا في الكلام العام في المباح. كان عندنا يا إخواني يعني نقطة مهمة جدا، عدة أسئلة في المباح. كان السؤال الأول يا إخواني اللي قلناه: هل الإباحة حكم شرعي؟ وقلنا إن في خلاف على مذهبين، وضحنا المذهبين وأدلة المذهب الأول وأدلة المذهب الثاني. والمذهب المختار قلنا هو المذهب الأول، مذهب جمهور العلماء، إن الإباحة حكم شرعي، وهي خطاب من الشارع يخير فيه يخير فيه بين الفعل والترك، فهي كبقية الأحكام الشرعية. ولها العديد من الأمثلة التي سنوضحها فين في المبحث الخاص بالإيه إن شاء الله في المباح، فهي ثابتة بأحكام الشرعية. وتفسير الإباحة على أنها انتفاء الحرج عن الفعل والترك قبل وضوء قول ورود الشرع، وهذا اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح. متفقين على المعنى، عبر زي ما انت عايز. وبعدين السؤال الثاني: هل المباح مأمور به؟ وقلنا اختلف العلماء على مذهبين، ان المباح غير مأمور به، والمذهب الثاني المباح مأمور به. وضحنا أدلة المذهب الأول وأدلة المذهب الثاني، واضح، والمذهب المختار. قلنا المذهب الأول وهو يا إخواني أن المباح غير مأمور به من حيث هو، خلي بالك من كلمة من حيث إيه، يعني من حيث هو أو من حيث ذاته، هو أو ذاته، يعني مصله ممكن يبقى مأمور به بإيه، بس مش من حيث ذاته، من حيث غيره، اللي هو إيه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. يعني ممكن مباح يبقى حرام وممكن يبقى واجب. واضح يا إخواني؟ وقلنا إن المذهب الأول هو الراجح في المأمور، فالمباح غير مأمور به من حيث ذاته، وهذا لا يخالف فيه الكعبي وأتباعه، يعني واضح اللي هم قالوا إيه، إن هو إيه كعبي وأتباعه، إن هو مأمور به. واضح يا إخواني؟ مأمور به، يعني واضح واضح. فالمذهب الأول المباح غير مأمور به ومن حيث ذاته، وهذا لا يخالف فيه الكعبي وأتباعه، لأنه يقول أنه كنا واجبا من حيث إنه يترك به حرام. طب ما هذا متفقين عليه، فيش خلاف، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. واضح يعني لا من حيث أنه مخير، يعني الكعبي وأتباعه قالوا إنه هو إيه، من ان هو من حيث ذاته، لا من حيث ان هو ان احنا عشان انت ما تقذفش محصنة تسكت، السكوت مباح، وما عايزين يقولوا كده. فطبعا السؤال الثالث: هل المباح مكلف به يا اخواني الكرام؟ هل المباح مكلف به؟ وقلنا اختلف العلماء في هذا على مذهبين، يعني المذهب الأول أن المباح ليس مكلفا به، وهذا ما نسبه الآملي إلى جمهور من العلماء، ونسبه ابن بدران إلى الأئمة الأربعة، وقال ابن السبقي إنه الأصح. قام الإحكام في أصول الأحكام والمدخل لابن بدران والجلال المحلي، نسبة إلى المحلة الكبرى. المذهب الثاني قال لك لا، ده مكلفين، وده ما نسبه الآمدي والغزالي وجلال الدين المحلي إلى أبي إسحاق الإسفرائيلي، وما نسبه ابن بدران إلى مجد الدين ابن تيمية، ده جد شيخ الإسلام في الإحكام وفي المستصفى وفي المدخل لابن بدران. ووضحنا يا إخواني المذهب الأول، وأبي إسحاق برضو وجهة أبو إسحاق ووجهة ابن تيمية والمذهب المختار. والمذهب يا إخواني المذهب المختار، يعني يظهر من الخلاف أن محل النزاع ليس واحدا، فمن ذهب إلى الأول يفسر التكليف بما فيه كلفة ومشقة، ومن لم يدخل المباح في التكليف، ومن ذهب الى دخوله فان بسط التكليف اما بوجوب الاعتقاد اما بخصوص الايه الكلفه، فالخلاف لفظي. السؤال الرابع اليوم يا اخواني الكرام، هل المباح من المباح جنس الواجب؟ هل المباح جنس الواجب؟ يعني فهما مذهبان برضه، انا عايز ننتبه. السؤال الرابع، هل المباح جنس الواجب يا اخواني؟ هل المباح جنس الواجب؟ يعني فهما مذهبان. الأول أن المباح ليس جنسا للواجب، جنس الواجب، بل هو نوع مع الواجب. يعني واضح، يعني الحكم الشرعي أو التكليفي جنس وتحته أنواع، منهم أنواع إيه؟ الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح. طيب يبقى هنا هل المباح جنس الواجب؟ ففي مذهبان. المذهب الأول إخواني الكرام أن المباح ليس جنسا للواجب، بل هو نوع مع الواجب لجنس لهما، هو إذن في الفعل. هو عايز يقول إن هما مشتركين في حاجة، إن ده في إذن للفعل وفي دي إذن للفعل. إذن من مين؟ من الشارع. يعني هو إذن في الفعل غير مقيد بالإذن في الترك. يعني طب ما هو انت هتلاقي هنا ايه، انت في إذن في الفعل وفي إذن في الترك بالنسبة للمباح، فعل مستوى الطرفان، انما في الواجب في إذن في الفعل بس ما فيش إذن في الترك، لا يجوز ده، الترك فيه مذمة. فهنا يقول ان المباح ليس جنسا يعني للواجب، بل هو نوع مع الواجب لجنس لهما، هو إذن في الفعل غير مقيد بالإذن في الترك وعدمه. وهذا ما قرر الآمدي أنه الحق، وهو الأصح عند ابن السكي، وهو مذهب ابن الحاجب والكمال ابن الهمام والفتوحي الحنبلي كما ورد في الأحكام للآمدي، والجلال المحلي والعضد على مختصر المنتهى وتيسير التحرير والكوكب المنير. الثاني لا، أو لا يا عم، ده المباح جنس الواجب، لأن المباح مأذون في فعله والإذن جزء حقيقة الواجب. يعني عايز أقول المباح جنس الواجب لأن المباح مأذون في فعله والواجب مأذون في فعله، والإذن جزء من حقيقة الواجب. ولم ينص على أصحاب هذا المذهب يعني كما ورد في الإحكام وتفسير التحريم. أدلة المذهب الأول إخواني الكرام اللي هو بيقول إن المباح ليس جنسا للواجب، قال والله إن المباح مباين للواجب، يعني مختلف جدا، يعني في تعارض بينهم. ايه بقى؟ قال ان المباح مباين للواجب، فاطلاق الترك فيه كاطلاق الفعل، ده في المباح بخلاف الواجب، فانه غير مطلق للترك كما ورد في تفسير التحرير. يبقى الادله بتاعتهم بيقولوا لا، ده هو مش جنس الواجب. فبنسالهم بيقول لهم ليه؟ قال يا عمي أصل المباح مبين للواجب، لأن المباح عنده إطلاقين، إطلاق الفعل وإطلاق الترك. إنما الواجب بخلاف الواجب، عنده إطلاق الفعل بس ما عندوش إطلاق الترك، فهو إيه؟ غير مطلق الترك. أمال إيه؟ وأنت لو تركت تبقى تأثم. اتنين، لو من أدلة مثلا قال لو كان جنسا بالواجب لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على الإنسان. من قال الحيوان؟ الإنسان حيوان ناطق، يبقى هنا الحيوان ده إيه؟ ده جنس، وتحته أنواع، تحته الإنسان، تحته البقرة، تحته الكذا، تحته البهايم، وهكذا يا إخواني الكرام. كما ورد في حاشية العطار على المحلي، واضح يا إخواني؟ ثلاثة، لو كان جنسا للواجب لاستلزم النوع، هو الواجب التخيير، لأنه من حقيقة الجنس، والنوع مستلزم لجنسه ضرورة، واللازم ظاهر بطلانه. واضح كده يا إخواني؟ طيب، أدلة بقى المذهب الثاني اللي بيقول لا، ده هو إيه؟ المذهب الثاني المباح جنس الواجب. قالوا لا، حقيقة المباح أنه المأذون في فعله، وهذه الحقيقة مشترك بين المباح وبين الواجب، فيكون جنس له. المأذون في فعل حاصل فيهما، حاصل إيه؟ فيهما يا إخواني الكرام. المأذون حاصل فين؟ فيهما، يعني هو تمام حقيقة المباح وجزء حقيقة الواجب، يعني مش هو الواجب كله صحيح، بس هو جزء من حقيقة الواجب لاختصاصي بقيد زائد اللي هو قيد عدم الترك، وهو أنه غير مأذون في تركه، ولا معنى للجنس إلا بذلك، كما ورد للعضد في المذهب المختار أن المباح ليس جنسا للواجب. يبقى هنا السؤال، احنا مع السؤال ايه الرابع، واجابتنا على السؤال الرابع، والمذهب المختار بنقول انه ان المباح ليس جنسا للواجب، بل كل منهما يختلف عن الاخر. خلاص، ركز بقى اخي الكريم. يبقى عندنا السؤال الرابع اخواني، المذهب المختار في السؤال الرابع ان المباح ليس جنسا للواجب، دي الأدلة بتاعته. هيقولوا ليه بقى؟ بل كل منهما يختلف عن الآخر، وده احنا وضحناه. فالمباح مأذون في فعله ومأذون في تركه، يبقى هنا كده المباح ايه؟ مأذون في فعله ومأذون في تركه، بخلاف الواجب فإنه وإن كان مأذونا في فعله فإنه غير مأذون في تركه. وأقيموا الصلاة، أو مأذون في الفعل أهو، يعني ما تتركش الصلاة، غير مأذون في الترك. وآتوا الزكاة، مأذون في الفعل غير مأذون في الترك. ولا الناس حجوا البيت، مأذون في الفعل بس مش مأذون في الترك. صوموا، مأذون في الفعل بس مش مأذون في الترك. يبقى هنا ده موضوع وده موضوع. يبقى هنا ايه؟ المباح ليس جنسا للواجب، ليه؟ لأن كل منهما يختلف عن الآخر. فالمباح مأذون في فعله ومأذون في تركه، بخلاف الواجب فإنه وإن كان مأذونا في فعله فإنه غير مأذون في الترك. فكلاهما نوع لجنس واحد، الإذن في الفعل غير مقيد بالإذن في الترك وعدمه. دي قضية إيه؟ يبقى احنا خلصنا المقدمة بتاعت ايه؟ الحكم التكليفي بصفة اجمالية، إيه؟ وقلنا رأي الجمهور صليين ورأي الحنفي، دول خمسة ودول سبعة، وضحنا الحكم الوضعي والحكم التكليفي خلاف لفظي. تعال بقى نرجع تاني للإمام الجويني قال إيه يا إخواني؟ قال الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. كده إيه ده التكليفي، والصحيح والباطل ده الوضعي. طيب نبتدي بقى مع مين؟ مع الواجب، ونقول بقى إيه الأمر التفصيلي بالنسبة للواجب كما اتفقنا. أمر يا إخواني التفصيلي بقى، فلقد سبق أن ذكرنا توجيه الإطلاقات المتعددة على كل حكم من الأحكام التكليفية، كالفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. احنا كده اتكلمنا في المسألة دي يا اخوان، وقلنا ايه الفرق بين ايه بين الإيجاب والوجوب، مش كده ولا موضح؟ لا وضحت، يعني واضح. يعني قلنا الإجابة هو الإجابة هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة مثل صدق الفطر وهكذا، ده الإجابة، مش كده ولا يا إخواني؟ قلنا الفرق بين الإجابة والوجوب والواجب يا إخواني الكرام، يعني واضح؟ واضح ولا ايه؟ واضح. ف واضح. طيب فهنا اقول له لقد سبق ان ذكرنا توجيه الاطلاقات المتعدده على كل حكم من الاحكام التكليفيه، كالفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. ونذكر هنا أن بعض العلماء كالتفتاذني متوفى سنة 792 هجرية يرى أن جعل الوجوب والحرمة من أقسام الحكم تسامحا، كما قال في حاشية التفتاذني على شرح العضدي على مختصر المنتهى لابن الحاجب والتقرير والتحبير. وهذا طبعا يخالف ما ذكرناه من أن الحكم في رأي الفقهاء هو أثر الخطاب لا الخطاب، ذكرناه في المقدمات، لا الخطاب نفسه. وهذا ما مال إليه طائفة أخرى من الفقهاء. فنيجي نقول هنا واحدة واحدة مع بعض، إيه هو الإجاب بقى؟ أهو لو قلنا الإجاب هو الخطاب نفسه، أي يفعل ولا تفعل، يبقى نقول تاني الإيجاب هو الخطاب نفسه، يعني افعل ولا تفعل. اتنين الوجوب يطلق على تعلق الإيجاب بفعل المكلف، فهو متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، ولهذا نجد الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة مرة، والإجاب والتحريم مرة، والوجوب والتحريم مرة أخرى، كما ورد في حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح مختصر المنتهى. ثلاثة الواجب، فهو فعل المكلف المتصف بالوجوب كما ورد في البحر المحيط الزركشي. وقد جرى الأصوليون في كلامهم التفصيلي عن الحكم التكليفي على الإطلاق الأخير اللي هو الواجب، أي فعل المكلف المتصل بالحكم، فبحثوا تفصيلا عن الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وهنتبع هذا المنهج في الشرح عن أقسام الحكم التكليفي، ونبدأ إخواني الكرام بالكلام عن الواجب. كمان إيه؟ عن الواجب يا إخواني الكرام. فتعريف الواجب لغة واصطلاحا، وانا بقى نخش بقى الامور التفصيليه، تعريف الواجب ايه لغه واصطلاحا. فهنا اخواني الواجب لغه او في اللغه مشتق من الوجوب، يقال كما ورد في القاموس المحيط مادة وجب صفحة 141 طبعة الرسالة. فبيقول إيه؟ الواجب في اللغة مشتق من الوجوب. يقول وجب، يقال وجب الشيء يجب وجوبا ووجبة أي لزمة. والواجب اسم فاعل اشتق من الإيجاب باعتباره أثرا له. ولم يشتق له اسم فاعل كما اشتق المندوب والمباح والمكروه، كما اشتق لمتعلق التحريم والحرام والمحرم. هذا الكلام بنصه ورد في التحرير بشرح التقرير والتحبير. والأصوليون يركزون على معنيين لغويين. واضح يا إخواني؟ معنيين إيه؟ لغويين. المعنى الأول يا إخواني السقوط. يقال وجبت الشمس أي سقطت أي غابت، ويقال ووجب الحائط أي سقط. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها سورة الحج. ده النوع الأول. الثاني الثبوت والاستقرار. وفي الحديث إذا وجب فلا تبكين باكية، يعني عيطوا زي ما انتوا عايزين، هو مريض وزعلوا بس ما يموت مت ايه، فلا تبكين باكية. بيقصد فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه إذا وجب دي، وجب يعني ايه إذا مات، يعني أي إذا مات المريض واستقر وزال عنه الاضطراب والتزلزل. الإحكام لأصول الأحكام وشرح مختصر الروضة. برى ابن فارس في معجم مقاييس اللغة المتوفى سنة 395 رحمه الله أن الواو والجيم والباء أصل واحد. أصل إيه؟ واحد يدل على إيه؟ على سقوط الشيء ووقوعه. ثم فرع على ذلك طائفة من الاستعمالات معجم مقاييس اللغة، غير أن نجم الدين الطوفي المتوفى سنة 716 هجرية كما قال فروع مادته بالاستقراء. فمعنى وجبت الشمس ثبت غروبها واستقر، أو إنها استقرت في الفلك وجب الميت ثبت موته واستقر. قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي إذا ثبتت واستقرت بالأرض وجب المهر والدين ثبت في محله واستقر إلى غير ذلك. إخواني الكرام من فروع المادة المذكورة كما ورد في شرح مختصر إيه إخواني الروضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.